اللهم استعان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. مع رفع الدرجة السادسة بشرح كتاب رواية الصحابة عن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تعالى المجلس في ليلة الثلاثاء الثالث من شهر القعدة العام الأربعين رضي الله عنه ورضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: الباب الذي قبله، الباب الرابع ما قرأناه. قال رحمه الله تعالى: لو قضي أبي بكر فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، نخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. نعم. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع أبواب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان لتقديم أبي بكر بإجماع الصحابة، لأن قول ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعود على من؟ على الصحابة، هم الذين كانوا يخيرون يختارون من أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإجماع الصحابة أبو بكر، لا خلاف بينهم في ذلك. حتى علي نفسه لم يخالف في أن أبا بكر أفضل منه، هو الأحق بالخلافة منه. هؤلاء الكذبة من الشيعة الرافضة الذين يكذبون على علي ويدعون أنه يعني كأنه له مظلمة عند أبي بكر، وأن أبو بكر ظلمه واختصب الخلافة منه، هؤلاء كذابون من أكذب الناس على علي. بل إن عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أراد أن يقيم حد المفتري على من يفضله عليه على أبي بكر وعلى عمر، فلا يخالف عليهم في ذلك أن أبي بكر أحق بالخلافة منه وأفضل منه، ومن يقول خلاف ذلك العلي فهو كذاب يكذب على علي. طيب، وهنا كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي الحديث أيضا تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر، كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة. وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان. طيب، وممن قال به سفيان الثوري، أي أنه كان يذهب إلى تفضيل علي على عثمان، ويقال إنه رجع عنه. وقال لي ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده، وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر، قاله مالك في المدونة، أي أن كليهما متساو في الفضل علي وعثمان. وتبعه جماعة منهم يحيى القطان ومن المتأخرين ابن حزم، قالوا بالتساوي بين عثمان وعلي أي في الفضل. قال: وحديث الباب حجة للجمهور، بل نقول إن هذا الذي استقر عليه الأمر، أي استقر الإجماع عليه. نعم، حدث هذا في أول الأمر، أي خلاف في تقديم علي على عثمان أو عثمان عليه في الأفضلية، ليس في الخلافة. انتبهوا، هذا الخلاف ليس في الخلافة، يعني قول سفيان الثوري هنا الذي قيل أنه رجع عنه لم يكن في مسألة الخلافة، وكذلك ما ينسب إلى ابن خزيمة أو مالك في المدونة مسألة التساوي، هذا في مسألة الأفضلية ليس مسألة أحقية الخلافة. استحقاق الخلافة لا اختلاف أن عثمان أحق بالخلافة من علي، بل هذا إجماع الصحابة في وجود علي. لما قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه باستشارة المهاجرين والأنصار وقادة الجند كما في حديث النسور بن مخرمة، فكلهم اتفقت كلمتهم على عثمان، فلم يجدوا بديلا عن عثمان. فهذا إجماع الصحابة أن عثمان أحق بالخلافة من علي، وعلي دايع عثمان على هذا الأساس، يعني دخل في الإجماع. وكان علي يرى أنه أحق بالخلافة من إيه؟ من عثمان، ما بايعه، ولكن عبد الرحمن بن عوف أخذ العهد عليهما أنه من يقدم بعدما وكل ولي الأمر، لأن عمر ترك الأمر شورى في ستة. فانحصر الأمر في نهاية المطاف على عثمان وعلي، فخرج عبد الرحمن بن عوف وشاور كبار الصحابة من كبار المهاجرين والأنصار ومن قادة الجيش، كلهم اتفقوا عليه وعلى عثمان وأنه يقدم على علي. هذه عقيدة، عقيدة أهل السنة. فالذين قالوا إن الاختلاف بين الصحابة أو إن حدث خلاف بين الصحابة في من يقدم، هذا جاهل، بل كما قال شيخ الإسلام أضل من حمار أهلي. الذي يقدم علي على عثمان في الخلافة أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، العقيدة الواسطية. وسفيان الثوري لم يخالف بذلك، إنما كان الخلافة مسألة الأفضلية ليست مسألة الخلافة، يعني جهة الفضل فقط، ثم هذا القول انتهى، المسلم ليس الخلافة. استقر الإجماع على أن عثمان يقدم في الفضل ويقدم في الخلافة. نعم، بارك الله. طيب اقرأ. أو وكذلك باب الفائدة ونبه إلى كذلك مسألة معاوية. طيب، لأنه أيضا هذه من المسألة التي يعني يدفع من أجلها الشيعة، ينفقون أموالا على المأجورين في القنوات الفضائية الذين باعوا دينهم من أجل أن يسووا صورة معاوية ويظهرون للناس أنه اختصر الخلافة بعد علي، أو أنه ليس لا يستحق هذه الخلافة، وأنه يعني ممن يطعن فيه، وكي يصورون للناس أن عمر بن عبد العزيز أفضل مثلا من معاوية. هذا كله كذب على معاوية. عمر بن عبد العزيز بلا شك له فضل، بلا شك، بل هناك من قال انه يعني يعتبر من افاضل من حكم المسلمين بعد الخلفاء الاربعه، ولكن كذلك بعد معاويه، يعني معاويه يقدم عليه. لذلك لما سئل الامام احمد كما اخرج هذا الخلال في السنه عن أبي بكر المروذي أنه سأل أبا عبد الله أي الإمام أحمد أتفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، قال لا نفضل أحدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن معاوية أفضل من عمر لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعدل فضل الصحبة شيئا. وكذلك أخرج الخلال عن المعافى بن عمران الأزدي أنه قال معاوية أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز، هذا مقدار معاوية عند السلف، ما هو أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأنه صحابي، بل اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا من كتاب الوحي. فكيف يقال بعد ذلك في حق معاوية إنه أقل في الرتبة وفي الفضل منه من عمر؟ هذا لا يقوله رجل عرف السنة وعرف فضل الصحابة. نعم. طيب ماشي يا فضل. اقرأ الحديث. قال حدثنا معلى وموسى كلاهما قال حدثنا مهيب عن ايوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن قوة الاسلام افضل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب مثله. قال حدثنا سليمان بن حاضر قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير جدي فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت منتخبا من هذه الأمة قليلا لاتخذته. أنزله أبا يعني أبا بكر. وما هذه الأحاديث يقولها تبين أيضا فضل أبي بكر كما بينا في المجلس السابق مسألة في معنى الخلة ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، بينا هذا بالتفصيل وذكرنا معنى قوله ولكن أخوة الإسلام ومودته، ويعني لا حاجة إلى الإعادة قد بينا هذا في المجلس السابق بالتفصيل. نعم. طيب نفر الأذان الآن. طيب سبحانك نقرأ في السلسات المستشفى الكتاب كتاب المصدر مرد شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.